المحاضرة الثانية، باب التجويد. تعريف التجويد: التجويد لغة التحسين، واصطلاحا هو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات. وحق الحرف هي الصفات الملازمة للحرف مثل الهمس والجهر والاستعلاء والاستفال، ومستحق الحرف هي الصفات العارضة مثل التفخيم والترقيق. حكم التجويد: أولا، حكم العمل به. تطبيق أحكام التلاوة واجب وجوبا عينيا على كل مكلف من مسلم ومسلمة يقرآن القرآن الكريم أو بعضه ولو سورة واحدة منه. ودليل ذلك: واحد، من القرآن الكريم، قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اتلوه بتأدت وطمأنينة وخشوع وتدبر، مع مراعاة قواعد وأحكام التجويد من مد المدود وقصر المقصور وإظهار المظهر وإضغام المضغم وتفخيم المفخم وترقيق المرقق إلى غير ذلك من الأحكام. ولم يقتصر ربنا عز وجل على الأمر بالفعل في الآية ورتل، بل أكده بالمصدر فقال ترتيلا، والأمر فيه في الآية للوجوب، كما هو الأصل في الأمر ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره كالندب، ولا قرينة هنا تصرف الأمر عن الوجوب. 2، من السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، سورة التوبة آية 60، مرسلة، أي بدون مد لفظ للفقراء. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومدها. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر على الرجل أن يقرأ لفظ للفقراء بغير مد، مع أن المد وعدمه لا يؤثر على بنية الكلمة ومعناها، ولكن لما كانت القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول، أنكر ابن مسعود على الرجل أن يقرأ خلاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فدل ذلك على أن قراءة القرآن الكريم بالكيفية التي شرعها الله ليتلى عليها كتابه، والتي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، أمر واجب. 3، من الإجماع، فقد نقل غير واحد من علماء التجويد إجماع الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا على وجوب قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد، ولم يخالف منهم أحد ممن يعتد برأيه. قال الشيخ محمد مكي نصر في كتابه نهاية القول المفيد: فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. وقد أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى ذلك في المقدمة الجزرية فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ثانيا، حكم العلم به. معرفة الأحكام النظرية فرض كفاية، إذا قام به البعض بما يكفي سقط الإثم عن الباقين. مراتب التلاوة لقراءة القرآن 3 مراتب بحسب السرعة في القراءة. أولا، التحقيق، وهو أبطأ هذه المراتب، وهو في اللغة التدقيق، وفي الإصطلاح هو قراءة القرآن بتأدت واطمئنان وبطء مع مراعاة أحكام التلاوة. وهو المأخوذ به في مقام التعليم. ثانيا التدوير، وهو في اللغة جعل الشيء على شكل دائرة، وفي الإصطلاح هو قراءة القرآن بصفة متوسطة بين التحقيق والحذر مع مراعاة أحكام التلاوة. ثالثا الحذر، وهو في اللغة السرعة، وفي الإصطلاح هو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التلاوة. الموضوع التالي اللحن. تعريف اللحن: اللحن في اللغة الخطأ ومخالفة الصواب، وفي الإصطلاح خطأ يطرأ على الكلمات القرآنية. وأقسامه: اللحن قسمان، لحن جلي ولحن خفي. أولا اللحن الجلي، وهو في اللغة الخطأ الظاهر، وفي الإصطلاح هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة وعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، ويكون في الحركات والحروف والكلمات، مثل قراءة العالمين بدل العالمين، الصراط بدلا من الصراط، غفور حليم بدلا من غفور رحيم. وسمي جليا لأنه يخل بالكلمة إخلالا ظاهرا يشترك القراء وغير القراء في معرفته. حكم هذا القسم: يأثم فاعله إذا قصر أو تساهل فيه. ثانيا اللحن الخفي، وهو في اللغة الخطأ غير الواضح، وفي الإصطلاح هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة أحكام التجويد دون إخلال بمبنى الكلمة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. واللحن الخفي قسمان: واحد لحن خفي بسيط الخفاء، يعرفه عامة القراء، مثل قصر المد اللازم أو ترك الغنة في الميم والنون المشددتين وغير ذلك من أحكام التلاوة الظاهرة. وحكم هذا القسم: يأثم فاعله إذا قصر أو تساهل فيه، لما سبق ذكره من فريضة العمل بالتجويد. 2 لحن خفي شديد الخفاء، يعرفه الخاصة من القراء، مثل زيادة مقدار المد أو الغنة عن قدرها قدرا بسيطا، نصف حركة مثلا، أو النطق بالضمة بين الفتحة والضمة كما في مثل هم. حكم هذا القسم: لا يأثم فاعله، ولكن ينبغي أن يجتهد القارئ في تجنبه. هنا أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول: عرف التجويد لغة واصطلاحا ثم بين حكم العلم والعمل به. ثانيا أذكر الدليل على وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة والإجماع. السؤال الثالث: ما مراتب التلاوة؟ عرف كل مرتبة منها، أذكر المرتبة التي تستحب في مقام التعليم. السؤال الرابع: عرف اللحن لغة واصطلاحا ثم بين أقسامه وحكم كل قسم. هنا موضوع الاستعاذة وتعريفها: مصدر استعاذة أي طلب العوذ والعياذ، ومعناه لغة الالتجاء والتحصن والاعتصام. فإذا قال القارئ أعوذ بالله فكأنه قال ألتجئ وأتحصن بالله، ثم صار التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية عند القراء في قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غيرها من الصيغ الواردة في الاستعاذة. والاستعاذة لفظ يحصل به الالتجاء والتحصن والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر ويراد به الدعاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. صيغتها: المختار لجميع القراء وعامة الفقهاء في صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها أقرب الصيغ مطابقة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل آية 98. ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما فيه زيادة عليها أو نقص مما ورد به نقل عن الأئمة نحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان. حكم الإتيان بها في أول التلاوة. رأي جمهور العلماء على أنها مستحبة عند قراءة القرآن، وقيل إنها واجبة. حكمها من حيث الإسرار أو الجهر: أولا، يصر بها في الصلاة وعند قراءة الشخص منفردا. ثانيا، يجهر بها في مقام التعلم في المحافل. ثالثا، إذا قرأ جماعة دورا يجهر الأول ويصر الباقون بالاستعادة. هناك ملاحظة: إذا ابتدأ القارئ من أجزاء السورة وأتى بالاستعاذة فلا يصح وصلها بالآية إذا كان الوصل يوهم معنى غير المراد، نحو قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة آية 255، فلا يليق وصل لفظ الرجيم بلفظ الجلالة. الموضوع الآخر: البسملة. تعريفها: البسملة مصدر بسمل، إذ قال بسم الله، وبسمل من باب النحت في اللغة، وهو أي يختصر من كلمتين، فأكثر كلمة واحدة بقصد إيجاز الكلام، وهو سماعي، ومن المسموع منه حوقل إذ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل إذ قال لا إله إلا الله. وللبسملة صيغة واحدة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها: أقرأ حالي كوني مبتدئا أو متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بعض آية من سورة النمل بلا خلاف، في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حكم البسملة في أول كل سورة: يتعين الإتيان بها في أول كل سورة سوى سورة براءة اللي هي التوبة، لأن بسم الله أمان، وبراءة نزلت بالسيف، ولا يتناسب الأمان والسيف. حكمها في غير أول السورة مستحبة. كيفية قراءة الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة: لنا هنا أربعة أوجه، وهي كما يلي: أولا، قطع الجميع، أي تقرأ الاستعاذة وتقف ثم البسملة وتقف ثم بداية السورة، أي نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي تقرأ الاستعاذة وتقف ثم تصل البسملة ببداية السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثالثا، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي تصل الاستعاذة بالبسملة وتقف ثم تقرأ بداية السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رابعا، وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كيفية قراءة البسملة بين السورتين: عند الانتهاء من قراءة سورة والانتقال إلى السورة التي تليها دون قطع القراءة، فهنا لا يلزمنا استعاذة، بل نقرأ نهاية السورة ثم البسملة في أول السورة التالية ثم بداية السورة، ولنا هنا ثلاثة أوجه فقط، وهي: قطع الجميع، أي نقرأ نهاية السورة ثم تقف ثم تقرأ البسملة ثم تقف ثم تقرأ بداية السورة التالية، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ثانيا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي تقرأ نهاية السورة ثم تقف ثم تصل البسملة ببداية السورة التالية. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ثالثا وصل الجميع، أي تصل نهاية السورة بالبسملة ببداية السورة التالية. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وهناك وجه رابع ممتنع، وهو وصل نهاية السورة بالبسملة ثم الوقف ثم قراءة أول السورة، ولا تصح القراءة به لئلا يتوهم السامع أن البسملة من السورة السابقة، والبسملة إنما تأتي في أوائل السور لا أواخرها. كيفية قراءة نهاية سورة الأنفال مع أول سورة براءة اللي هي التوبة؟ لنا هنا ثلاثة أوجه، مع ملاحظة عدم وجود البسملة في أول سورة براءة كما سبق ذكره، وهذه الأوجه هي الوصل بدون سكت، أي وصل نهاية سورة الأنفال مع بداية سورة براءة بدون سكت. ثانيا الوصل مع السكت، أي قراءة نهاية سورة الأنفال ثم قطع الصوت بدون أخذ نفس مدة حركتين ثم قراءة بداية سورة براءة. ثالثا قطع الأول عن الثاني، أي نقف على نهاية سورة الأنفال ثم نقرأ بداية سورة براءة. وهذه الأوجه الثلاثة جائزة إذا ما انتقلنا من نهاية أي سورة سابقة لسورة براءة التوبة في ترتيب المصحف إلى أول سورة براءة. هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول: ما معنى الاستعاذة وهل هي من القرآن؟ السؤال الثاني: بيّن حكم الاستعاذة عند بدء القراءة من حيث الإتيان بها وعدمه. السؤال الثالث: متى يصر بالاستعاذة ومتى يجهر بها؟ السؤال الرابع: اذكر الصيغة المختارة للاستعاذة. السؤال الخامس: ما معنى البسملة؟ السؤال السادس: ما حكم البسملة في أوائل السور وما حكمها في أجزاء السورة؟ السؤال السابع: ما هي الأوجه الجائزة عند الابتداء من أول أي سورة سوى سورة التوبة؟ السؤال الثامن: اذكر الأوجه الجائزة عند الانتقال من نهاية سورة الأنفال إلى سورة التوبة. السؤال التاسع: اذكر الأوجه الجائزة عند الانتقال من نهاية سورة البقرة إلى أول سورة آل عمران. والله ولي التوفيق.